الطبيب، الطبيب كل من حرفته الطب. طالب الطب يدرس سنوات عديدة يتعلم فيها علم الأحياء والكيمياء. يعرف الطبيب وظيفة كل عضو وأعراض كل مرض في تخصصه. الطبيب يصف الدواء لكل داء فيكتب اسمه ومقداره ووقت تناوله في وصفة يسلمها للمريض. مهنة الطبيب مهنة نبيلة. الطبيب صديق العائلة.